الحمد لله رب العالمين. الحديث 20: من أحق بحضانة الصبي؟ ذكر هنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، والثدي له سقاء، وحجر له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله: أنت أحق به ما لم تنكحي. خد بالك، أعطيك الضابط في مسألة الحضانة، فإن الكلام قد كثر فيها. يقول شيخ الإسلام، وذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد أيضا عن شيخ الإسلام تيمية، وذكر ابن تيمية في أواخر مجموع الفتاوى في باب الحضانة لما يتكلم في فتاوى في الحضانة: الأصل في هذا الباب مصلحة المحضون. الأصل في هذا الباب إيه؟ مصلحة المحضون. قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فثبت عنه عليه الصلاة والسلام، افهم الكلام ده، هو ضابط الحضانة حتى تستطيع الإمساك بها. انت عندك نص: هو لك ما لم تتزوجي، خلاص كده. يبقى ما لم تتزوج يبقى هو لها. طيب، فإذا كبر الغلام، صار غلاما، مفهوم، ويستطيع أن يخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خير في غلام بين أبيه وأمه قد تفارقا، فقال: خذ بيد أحدهما إن شئت. فأخذ بيد أمه. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام خير، خلاص. وأيضا في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخالة بمنزلة الأم، أي في الحضانة. طيب، ابن تيمية قال لك إيه؟ قال لك: فليس هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام بوضع المحضون في مكان على الإطلاق، إن يكون ده على الإطلاق مع فلان، لكن الأصل الجامع هو مصلحة المحضون. فلو كانت المرأة التي معها الطفل التي حضنته امرأة فاسقة، لا يجوز باتفاق أهل العلم إعطاء المحضون لها، لأن الأصل مصلحة مين؟ المحضون. يعني هب إن المرأة هذه امرأة دعرة فاسقة، امرأة زانية، وطلقها الزوج من أجل ذلك، هو لها ما لم تتزوج؟ ها؟ أصول الشرع وإجماع أهل العلم لا يجيد ذلك. إذن الأصل هو مصلحة مين؟ مصلحة المحضون. الخالة بمنزلة الأم، لكن لو هذه الخالة اختصمت مع عمة الولد، عمتها بتقول أنا عايزة، والخالة بتقول أنا عايزة، أنت هنا بدون ما تفهم أصول الشرع اللي هي مقاصد الشرع هتقول إيه؟ أعطيه مين؟ للخالة، وهي امرأة زانية مثلا، فتروح لأصول المعتزلة، لأن أصول المعتزلة عدم النظر إلى مقاصد الشرع، لأنهم أصلا ده بقى ليه بعد، أصلا بينفوا الاسم، ينفوا صفة الحكمة، وأن الله عز وجل إذا أمر أو أمر نبيه ليس لحكمة. فهمت الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول هو لك ما لم تنكحي، الخالة بمنزلة الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام العصر عصر دين، صحابيات، مفهوم. لكن إذا كانت الخالة فاسقة زانية، هتعلم الولد ضلال، هل تعطيه؟ الجواب لا طبعا. العمة امرأة تقية تعلمه القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حضرت محضرا لقاضي، القاضي كان أمامه رجل وامرأة، فسأل القاضي: ماذا تريد؟ من تريد يا غلام؟ ابن تيمية هو اللي شايف الايه؟ شايف القضية دي، بيقول له: من تريد يا غلام؟ بص القاضي الفقيه بقى. قال: أريد أبي، يقول أنا عايز أروح لأبويا. الأم قالت له سأله لماذا يريده، اسأله كده هو عايزه ليه. قال القاضي لما تريد أباك؟ قال لأن أمي تدفعني إلى الشيخ يعلمني القرآن والسنة ويضربني على ذلك، وأما أبي فيتركني ألعب طيلة النهار. قال القاضي خذ بيد أمك. شفت الكلام؟ خذ بيدي أمك. وكانت المرأة لم تنكح بعد، وكانت المرأة قد أنكحت، قد تزوجت. المرأة كانت إيه؟ تزوجت أصلا، تزوجت. ليه؟ النظر إلى مقصد الشرع، الشرع، الشرع. لذلك مثلا لو أن رجل، هل يجوز أن يتزوج امرأة كتابية نصرانية أو يهودية؟ تكلمنا في المسألة دي. طيب لو قلنا بالجواز، لو قلنا بالجواز خلاص، بنقول الجماعة اللي بيقولوا بالجواز، طيب انظروا لو أن الرجل طلق هذه المرأة، أبناؤه من الذي سيأخذهم؟ ها ردوا، الزوجة، صح كده؟ الزوجة ده توديهم لمين؟ للكنيسة والقساوسة. الأبناء هيطلعوا إيه؟ كفرة. يبقى أنت لازم عند الفتوى بتنظر إلى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة اللي هي الأصول اللي صنف فيها الشاطبي كتاب الموافقات. ولما يجي أهل السنة بيتكلموا في علم الأصول بيعرفوا يعني إيه علم الأصول ومقاصد الشريعة في الأصول. المعتزلة والأشاعرة ما عندهمش الموضوع ده، ما عندهمش الموضوع ده. فاكر لما جينا هنا وتكلمنا في مسألة الاستصراخ الصبي، يرث الصبي إذا استهل صارخا، إذا استهل صارخا، صح كده؟ طيب إذا لم يستهل صارخا، تكلمنا في المسألة، إذا لم يستهل خرج حي خلاص، إذا لم يستهل صارخا، كمثل ما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر إذنها صماتها سكوتها. قالت عائشة البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. طب لو تكلمت؟ قالت أنا راضي يا أبي، أنا راضي أن أنا أتجوزه. لا لازم تسكتي، ينفع؟ لا. يبقى المقصد، المقصد من سكوتها، المقصد ايه؟ حياؤها، حياؤها. يبقى ده كان المقصد. يبقى تنظر لايه؟ مع الاحكام والاصول المقصد، مقاصد، فهم؟ يبقى الاصل في الحضانة مصلحة مين؟ مصلحة المحضون. ما تجيش تقول اصل الخلب منزلة الام واختصمت خالته مع عمته، يبقى تروح لخالته، انا معايا نص شرعي. وخالته دي بقى بتبيع مخدرات ولا بتبيع، بتبيع ايه؟ يروح عندها تطلعه ايه يعني؟ فهمت؟ يبقى لازم تنظر، يكون عندك علم المقاصد، المصالح، المفاسد. واضح الكلام؟ ده ضابط باب الايه؟ باب الحضانة، باب الحضانة. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث 21، حديث النعمان بن بشير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية في الصحيح أيضا سووا بين أبنائكم. التسوية بين الأبناء هذا واجب في الهبة، هذا واجب في الهبة. لاحظ، ألخص لك هذا الباب. واحد، التسوية بين الأبناء هذا أصل في الإيه؟ في الهبة، في الهبة. بخلاف من قال بأن اعدلوا بين أبنائكم فقاس هذا على الميراث، جعل هذا فيه في الميراث. ولا أقول هو جاهل لأنه عالم، ولكن يريد أن يلبس على الناس، فقال في أمر الميراث اعدلوا بين أبنائكم. يبقى للذكر، للذكر زي الإيه؟ زي الأنثى. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام سووا بين أبنائكم هنا كان في قضية، لا هي العبرة، صح الكلام؟ كان في قضية حينما أراد أبو النعمان ابن بشير، وكان النعمان غلاما آنذاك صغيرا، أراد أن ينحل أحدهما نحلا يعطيه مالا، فقالت: هل أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. معايا شيخ خالد؟ قال: لا. فقالت: أشهد على ذلك رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكل أبنائك أعطيت؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، إنه جور. رواية الإمام أحمد: إنه جور، ظلم، ظلم. يبقى خد بالك الأصل إن في استثناء هنا، في استثناء. يبقى الأصل هنا إيه؟ التسوية في الهبة. أعطيت فلان كذا هبة، أعطيه، أعطي البنت مثله. أعطيت البنت هبة كذا، أعطي الولد مثله. استثناء ما لم يكن الإعطاء لأحدهما لمصلحة لم تتوفر في الطرف الآخر. يعني أنا عندي واحد عنده 5 سنين وعندي واحد في جامعة، خلاص كده بلاش جامعة، عندي واحد 5 سنين خلاص، وعندي واحد بيطلب العلم ومحتاج كتب ومحتاج كذا ومحتاج كذا. أنا هجيب له كتب وهصرف عليه؟ طب وبرضه أدي الواد أبو 5 سنين ده؟ يعني أنا صرفت على ده مثلا 10,000 جنيه راح يجيب كتب مثلا مش عارف إيه، أدي له برضه 10,000 جنيه؟ لا، لأن أنا أعطيته لإيه؟ لمصلحة لم تتوفر في الآخر. وهكذا وهكذا في كل شيء، إذا أعطيت هنا فإنما أعطي هنا لإيه؟ لمصلحة لم تتوفر في، لم تتوفر في الآخر. واضح الكلام؟ لكن سووا بين ابنكم هذا الإيه؟ هذا الأصل، هذا الأصل. واضح الكلام كده؟ لكن هذا بخلاف مسألة الإرث. هذا مسألة الإرث له حكم آخر للذكر مثل حظي، مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. يبقى هذه مسألة الإيه؟ التسوية بين، التسوية بين الأبناء. وكفاية عليكم كده أول النهاردة، صح يا شيخ أحمد؟ كفاية أول كده. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حلق رأس المولود هيجي لنا إن شاء الله في مسألة العقيقة، لكن ده مبني على الحديث صحته تحسينه وضعفه. واضح؟ وتصدقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: وتصدقي بشعره بوزنه ذهبا أو فضة. هذا مبني على تحسين الحديث وضعفه. ولو كنا بتحسين، بتحسين الحديث يبقى ينظر شيء آخر، هل هناك ضرر سيعود عليه في الحلق؟ ليس الرؤوس واحدة، مفهوم؟ فإن كان هناك ضرر سيعود عليه فلا ضرر ولا ضرار. إن كان لا يعود عليه، إن كان لا يعود عليه، واضح؟ فهذه سنة، إن فعلها فالحمد لله، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه في ذلك. إيه؟ الحديث لا يثبت، لا يثبت. نعم. كمثل مسألة الأذان والإقامة لا يثبت فيها شيء أيضا. Yeah, go.